وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا الكريم؟ الحمد لله بخير. نكلمكم من الجزائر يا شيخ. أهلا مرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. والله إننا نحبكم لله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له، وجزاك الله خيرا. عندي قضية مهمة يا شيخ. هاتها. يعني. إيه، ولكني أقول لك أوجز، لأن هذا الوقت وقت مشاع لكل مسلم لديه سؤال يهمه مثلك. أختصر ما استطعت. لا الله يسير. لابد ما حدث في الجزائر في الأشهر الأخيرة من شفة القتلى. نعم. أثرت الهرج والحزن على أنواعها. أي نعم. الله المستعان. وقال المؤمن هذه مهلكتي، وذلك كله ثمرة مخالفة لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم لإعراض إخواننا عن فتاوي أهل العلم، وخاصة منهم أهل الحديث، بل وقد وصفهم بعض السفهاء بعدم فقه الواقع. والله إن الواقع نفسه لا يضحك على أن أهل الحديث هم أفقه الناس. أفقه الناس في الواقع، ولكن أكثر الناس عن الحق معرضون. بجدل ذلك خرج المتحزبون وجماعة التكفير عن الحاكم، وصعدوا الجبال بعد تكفيره بالحكام والوزراء والشرطة والجهيد، وأباحوا إيماءهم وأموالهم، فأصبحوا يقومون بهجومات على شركات الدولة والدكانات، فيسرقون الأموال والأسلحة، ويقتلون ويمسكون إيماء الشرطة والجهيد. وعندهم كذلك إذاعة صوتية جمعية من خلالها يحمسون الشعب ويطلبون منه جهاد هؤلاء الحكام والخروج عليهم، وأن لا يسمع إلى السلفيين لأنهم عملاء السلطان. بل وصل الحد بهم إلى أن حكموا على السلفيين بالنفاق، بل وكفر الردة، سبب أن تقاعد الاجتهاد بدعمهم. ومنهم من لم يخرج إلى الجبال لكن يعتقد نفس الاعتقاد، ويقوم بجمع الأموال والأدوية والرصاص جميعا، ويؤمون في بيوتهم هؤلاء الذين خرجوا عن الحكام بعد القيام بعمليات سيطرية لقتل رجال السلطة والجيش، فتصيب فرط هذه الفتنة الصالح والصالح. في هؤلاء كان العمارة التي أقيم فيها، وخاصة جار الجلسة حلق لحيته ولبس لباس الكفار، وأدخل إلى جلوة وتمويها المقحر الهوائي، من خلالها يستطيع الشاهد على جهاز التلفزيون البرامج الجرامية التي بلغت أقصى حد من الإحياء والمنكر. هؤلاء الجيران يقومون بكل ما سبق به ذكره، ولو يصل أدنى شك إلى الشرطة أو الجيش لا قدر الله لدمر العمارة بأكملها بما فيها الصالح والصالح الصغير والكبير، بل قد يدمر الحي كله، وقد سبق الحد لهذا الاستئناف. وحيث الشيخ علما انني شاب بلغ في 25 سنة تقريبا، متزوج وذي فتلان، ليس لي مكان اذهب اليه مع عائلتي غير يعني السكن في المشيخ، وقد سار حضورا كثيرة، لكن رشد بالشيخ ان اوجه الشيخ عن ذكرها عند معي. الذي سمعته شيء مؤسف وأمر طبيعي جدا، كما جاء في تضعيف كلامك، أمر طبيعي لمخالفة الأحكام الشرعية التي يعرفها أهل العلم، لكن لا يخفى عليك إن شاء الله قوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. سؤالك ليس فيه استفتاء عن حكم شرعي حتى نقول لك يجوز أو لا يجوز، أو هو فرض أو ليس بفرض. أنت تحكي فتنة عمياء صماء بكماء، ماذا تريد من واحد مثلي لا يملك إلا الكلمة الطيبة، إما هداية للسائل إلى الطريق المستقيم إذا كان ضالا عنه، أو تعزية بكلمة طيبة إذا أصابه ظلم أو ضيم أو ضرر. فنقول كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالنسبة لما وقع في الجزائر، نحن من قبل نصحنا إخواننا الجزائريين الذين مروا علينا في فتنة الخليج، نصحناهم بأن يعنوا بالتصفية والتربية، وأن هذا العمل يحتاج إلى علماء بالمئات، علماء بالكتاب والسنة، ويحتاج للقيام بالتصفية والتربية لشعب مثل شعب الجزائري يعد 20 مليون وزيادة، يحتاج إلى سنين طويلة حتى يتمكنوا أو حتى يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. ولكن كان هناك من لا يتبنى هذا النصح، فوقع ما وقع مما وقع في الحرم المكي في نهاية أو في أول هذا القرن الذي نحن فيه، وكما يقع في كثير من بلاد الإسلام مع الأسف الشديد. فلا أجد جوابا عما سألت إلا ما سمعت، والله المستعان، وإياك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.